معانيها ودلالاتها بحسب ما ييسره الله جل وعلا، مع الاعتراف بالضعف والقصور وقلة العلم، لكن نستمد من الله جل وعلا العون والتوفيق والتسديد والهداية والرشاد لنا ولكم أجمعين، وأن يأخذ بنواصينا للخير، وأن يفقهنا في دينه، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب. يقول الأخ هنا: كما جاء في الحديث إن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، فهل تقرأ في أوقات معينة مثل بعد الصلوات وعند النوم، أم في أوقات منفردة؟ ربما أن الأخ السائل كتب سؤاله في أوائل الدرس، وإلا مر معنا أن آية الكرسي تقرأ في اليوم والليلة 8 مرات، وأريد واحد من الأخوان يحدد لنا هذه 8. تفضل. يعني عند النوم وأدبار الصلوات. نعم، عند النوم وأدبار الصلوات وفي أذكار الصباح والمساء. أثابك الله. يقول الأخ هنا: من الأسف أن كثير من المتحمسين في طلب العلم يستدلون بقصة أبي هريرة مع الشيطان في أخذ العلم عن أهل البدع وكتب أهل البدع، فما قولكم في هذا؟ هذه المقالة آثمة، وكتب أهل البدع حذر منها السلف أشد التحذير، بل يكفي في التحذير منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. فكتب أهل البدع ينبغي على الإنسان أن يحذر منها، والمراد بكتب أهل البدع الكتب التي أسست على البدعة وأقيمت على البدعة، كالتي أقيمت على علم الكلام الباطل أو على الأذواق والمواجيد عند أهل أرباب من يدعون السلوك ونحو ذلك. فالكتب التي أقيمت على البدعة ينبغي أن يحذر منها العبد، أما الكتب التي أقيمت على السنة وبيان الدين وارتبطت بالأحاديث وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد فيها بعض الأخطاء، فهذه لا يمنع من وجود بعض الأخطاء التي فيها أن يستفاد مما فيها من علم وبيان للسنة وعناية بأحاديث الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذه القصة هي في الحقيقة يعني شاهد عليه لا له، لأن أبا هريرة لم يأخذ الأمر، ما أخذ التسليم، وإنما رجع للسنة. فالحقيقة هنا أن الرجوع للسنة، أن الرجوع هنا في الحديث وفي سياق هذه القصة هو رجوع إلى سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال هنا: قول الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال أحد المفسرين فيها: إثبات الرؤية ولكن بلا كيف. هذا الكلام صحيح بلا كيف، علما بأن صاحب التفسير يقول إن الله عز وجل ليس موجودا في أي جهة من الجهات. هذا الكلام هذا من كلام أهل البدع، هذا الكلام من كلام أهل البدع، لأن الكلام في الجهة هو كلام في ألفاظ مجملة، ألفاظ لم تأتي في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا، وهي ألفاظ مجملة تحتمل معنى صحيح وتحتمل معان باطلة، ومثل هذه الألفاظ المجملة لا يصح نفيها ولا يصح إثباتها، وإنما يفصل فيها ويثبت المعنى الحق وينفى المعنى الباطل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله يوقف اللفظ ويفسر المعنى، يعني ينظر المعنى، إن كان المعنى صحيح فالحق ثابت، وإن كان المعنى باطل فالباطل مردود. والآية فيها إثبات الرؤية لله عز وجل بلا كيف، إذا كان القائل بلا كيف من السلف، فالسلف مرادهم ما واضح بقولهم بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه، فقولهم بلا كيف نفي للتكييف، يعني نفي لعلمنا بالكيفية. ولهذا فإن إثبات السلف رحمهم الله لصفات الله عز وجل هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف. أما إذا كان القائل بلا كيف من أهل البدع، فكثير منهم يريد بهذه الكلمة نفي الصفة، نفي الصفة، يعني بلا كيف أي أنه لا كيفية لها، وما لا كيفية له عدم. وليس هذا مراد السلف بقول بلا كيف، يعني ليس مراد بقول بلا كيف نفي الكيفية أصلا، وإنما المراد نفي علمنا بها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.